الساعة دي دقاقة بالماء، يعني خارق أخور ينقط نقطة كل دقيقة، ساعة ما ينقط النقطة ده يحرك الزنبلك شوية. شوف بقى وزع كمية الماء على ال 12 ايه، على ال 24 ايه، مضبوط بعملية ايه، عملية مضبوطة. ساعة ما شافوها قالوا ده فيها شطار، قال هم اللي بيقولوا فيها شطار، المسألة انعكست. ودلوقتي لما جه الراديو وجه التلفزيون يقول لك لا ده الشيطان هو اللي أول ما جه قالوا ده الشيطان هو اللي بيتكلم، ما سكتوش إلا لما قلنا لهم طيب دوروا الراديو على القرآن. كان الشيخ رفعت، فلما دوروا الراديو على القرآن أرى كان بيقرا سورة مريم، قمنا قلنا الشيطان بقى يقرأ قرآن. فبس على ما هدوا يجي مثلا لما جم عشان بس الميكروفون عشان يسمع من المسجد ولا أي حاجة يقفوا فيه يقولوا لا ما يمكنش ده يكون مش عارف يا سيدي ليه، الله يصلح حالك. طب أنت إيه لابس إيه دي؟ لابس نظارة لأن نظر ضعيف. قلنا له طيب أهي النظارة بتكبر لك الكتابة زي الميكروفون ما بيعلي الصوت، إن كنت لابس النظارة يبقى إيه أسمع الميكروفون. فإذا كانت الدولة وصل بها الحد إلى هذا، ومع أنها كانت الدولة الأولى في العالم، يبقى إن كنتم أدنون ووصلتم إلى مرتبة العلو برضو صرتم بعدين إيه؟ إذن الله سبحانه وتعالى كونه في يده النواميس وخليش الكم من إيه؟ فبقول خلوا الحكاية اذكروا إذ كنتم إيه؟ مستضعفين يتخافون أن يتخطفكم الناس، يتخطفكم الناس. آه ما هو التخطف؟ أخذ بسرعة كده يأخذ غير حقه بإيه؟ لأن أخذ غير الحق بياخد صور متعددة. افرض إن واحد فرش كده بتمر ولا بتفاح ولا بأي حاجة، عادة الفرش بيبقى قدامه طويل كده وهو قاعد كده، وجي واحد بص اللي بتاعه ولا معاش فلوس يشتري يوم خطف تفاحة. ساعة ما بيخطب بياخدها بإيه؟ بسرعة ويجري، إيده ما تطلوش يبقى ده مخاطف. إنما إن كان إيده طالت وقعد إيه يفلفص وياخدها منه يبقى غاصب، يبقى ده اسمه ايه؟ غصب. يبقى الخطف إيه؟ للصورة، والغصب والسرقة لها صورة. السرقة انك انت بتسرق المال خفية من حرص صاحبه مش قاعد، في الخطف والغصب صاحبه قاعد، بس خطف الخطف صاحبه ما يقدرش ايه يمسك، في الغصب يقدر يمسكك وينزعك وتطلبه منه كده وتشد. السرقة لا، ما هوش هنا ده، هو ما في ايه الاختلاس فيما في حوزتك وأنت مأمون عليه. يبقى كل أخذ غير حق له إيه صور، إيه يا خطف يا غصب يا سرقة يا اختلاس. بيقول أنتوا كنتوا ضعاف والناس بإيه كلمة يتخطفوكم دول يأخذونكم وليس في أحد ينذ ولستم في حصن. يبقى إذا كنتوا تعبانين ولا لا، وصرتم إلى ما صرتم إليه، يبقى اللي عمل واكو كده لازم تذكروه إيه؟ تذكروه دائما عشان يظل مدده إيه؟ آه لأن نسوا الله فإيه؟ أنسوا. واذكروا إذ أنتم قليل. ولذلك سيدنا عمر حينما نزل قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر، اي جمع هذا ينزل؟ مو احنا عارفين نحمي نفسنا. وبعدين لما جه في بدر ولقى بقى الجمع وانهزم قال صدق الله وسيهزم الجمع ويولون الايه. وبعدين تاكد لما جه بقى اللي كان بيقول ايه ذرني ربنا في ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له ايه ها وبنينا ايه شهودا ومهدت له ثم يطمع ان ازيد كلا كلا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبصر الى ان اخره. وبعدين يقول لك اهو اللي استوى ده اللي فيه كل هذه الصفات دي سنتيمه على الخرطوم، اللي في القمه بتاعه الشجاعه دي والمنعه والعزه وبتاع نضربه على انفه اللي مين حاكم الانف محل الايه محل الكبرياء. يقول لك ده شامخ عليا بانفه نقول له تعالى هات الانف انت ونسيمه على الارض. فراح في المعركة لقى الخبطة جاية على مين؟ على الخرطوم نفسه، على أنفه نفسه. إذن اذكروا إذ أنتم إيه؟ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الإيه؟ الناس، فآواكم وودكم المدينة وعمل لكم مجتمع. وأول ما دخلتم عملتوا إيه؟ أول ما دخلتم رحمتم بنيين المسجد اللي هو سمة إيه؟ سمة استمداد النور من السماء لهداية الأرض.